نحمد الله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأفاضل الإيمان باليوم الآخر هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة وأول سؤال سأطرحه على مسامع حضراتكم لماذا الحديث عن اليوم الآخر بالذات فهذه الخطبة يا سادة الغرض منها والهدف هو تذكيرنا نحن المسلمين كي نفيق من غفلتنا ومن رقدتنا الطويلة بعدما انفتحت علينا الدنيا انفتاحا شديدا وخرج علينا شياطين الإنس في كل مكان وفي كل عصر وبدأوا يزينوا لنا الدنيا في أعيننا ونجحوا في أن يصدونا عن الآخرة وعن تذكار اليوم الآخر فكانت النتيجة يا سادة أن قست القلوب وتحجرت العيون وهجر كتاب رب العالمين ولو قرأ أحدنا القرآن قرأه بقلب لاهٍ فكيف لصاحب هذا القلب أن يخشع لذكر الله وكيف لعينيه أن تدمع خوفا من الله وكيف له أن يخشع وأن يطمئن في صلاته نسينا اليوم الآخر فتكاسلنا عن الصالحات والأعمال وانتشرت المظالم وكثرت واعتدى الناس على بعضهم أكلنا أموال بعض أكلنا أموال بعض هتكنا أعراض بعض بل وامتلأت القلوب بالحقد والضغينة والكراهية والحسد وصرنا بعيدين عن نهج ربنا عز وجل وكل ذلك يا سادة بسبب نسياننا لليوم الآخر بل وصار حالنا والله كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صارت الأمة الآن قصعة مستباحة لكلاب الأرض في المشرق والمغرب وتطاولت علينا الأمم من كل مكان صار حالنا يا سادة كمثل رجل قيل له أيها الرجل إنك غدا ستقابل ملكا من ملوك الدنيا كي يكرمك أشد الإكرام أو كي يعاقبك أشد العقاب، فإذا بهذا الرجل بدلا من أن يستعد للقاء هذا الملك غدا، فإذا بهذا الرجل الغبي يبيت ليلته ساهيا غافلا عن لقاء الملك. فكلنا هذا الرجل نعلم علم اليقين أننا عما قريب سنقابل ملك الملوك وجبار السماوات والأراضين، ومع ذلك بتنا لاهين ساهين غافلين عن لقاء ربنا عز وجل. اعلموا يا سادة أن الإيمان باليوم الآخر أمر معلوم من الدين بالضرورة. اسمع، فلن يكتمل إيمانك أبدا إلا إذا آمنت باليوم الآخر. لماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة، والتي لن يصح لك إيمان إلا إذا اكتملت عندك هذه الأركان الست. لحديث سيدنا جبريل عليه السلام لما سأل نبينا صلوا عليه وسلموا، قال جبريل: يا محمد أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإيمان. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بل لو تدبرت معي آيات القرآن الحكيم لوجدت أنه في آيات كثيرة جدا ربط ربنا سبحانه بين الإيمان به وبين الإيمان باليوم الآخر. اقرأ معي إن شئت قول ربنا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. قال سبحانه: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قال سبحانه: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. بل في أحاديث كثيرة جدا ربط سيدنا رسول الله بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. بل في القرآن الكريم سمى ربنا عز وجل اليوم الآخر بأسماء كثيرة جدا جدا. سماه ربي سبحانه باليوم الآخر، وبيوم القيامة، وبيوم الفصل، وبيوم الدين، وبالحاقة، وبالصاخة، وبالطامة، وبالواقعة، وبالقارعة. والمعروف في لسان العرب أن الشيء عندهم إذا كان عظيما أكثروا من أسمائه، أكثروا من أسمائه. بل تعالوا معي يا سادة كي نقف مع أقسام الناس حول الإيمان باليوم الآخر. انقسم الناس حول الإيمان باليوم الآخر إلى ثلاثة أقسام، ركز معي. القسم الأول: قسم أنكر اليوم الآخر مطلقا، أنكره بقوله وبفعله، قال: ما هناك يوما آخر. وهؤلاء هم الكفرة الفجرة المنافقون الملحدون. اسمع ماذا قال ربي في شأنهم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. رد ربي عليهم: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. اسمع ماذا قالوا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. بل اسمع وتعجب من قولهم، قالوا أيعدكم، يقصدون سيدنا رسول الله، يعرضون برسول الله، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فإذا برب الأرباب يرد عليهم جميعا بقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أتحسب يا ابن آدم أنه بعد أن خلقك الله من لا شيء ثم جعلك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم كسى العظام لحما، أتظن يا ابن آدم أنه بعد هذه المراحل والأطوار الغريبة العجيبة أن يتركك ربك هكذا دون أن يأمرك ودون أن ينهاك؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن أن يخلق شيئا هكذا عبثا وهملا وسدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر يا ربنا، بلى قادر يا ربنا. هذا هو الصنف الأول. أما الصنف الثاني وللأسف معظمنا منه وأنا أولكم، آمنا باليوم الآخر بألسنتنا بأقوالنا ولم نؤمن به بأفعالنا. فمثلنا والله كمثل رجل أمامه طعام مسموم فقيل له أيها الرجل إن هذا الطعام الذي أمامك مسموم لا تأكل، فإذا بهذا الغبي يضحك إليهم ويقول نعم أعلم أنه مسموم، ثم مد يده وأكل. يا الله، فهذا الرجل صدقهم بلسانه وبقوله فقط ولم يصدقهم بفعله. وكما قال العلماء، اسمع، تكذيب الأفعال، تكذيب الأفعال أبلغ من تكذيب الأقوال. كمثل رجل يقول لولده لا تدخن، التدخين حرام، التدخين يهلك الصحة، والسجارة في فمه، ما هذا الحم؟ لذلك صدق الشاعر الحكيم لما قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أمنا باليوم الآخر بأقوالنا ولم نؤمن بأفعالنا. اسمع، وهذا الصنف يا سادة قد نسى لقاء ربه في الدنيا فنسيه الله يوم القيامة. اسمع، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. اسمع، وهذا الصنف الذي نسي اليوم الآخر يأتي يوم القيامة تائها لا يدري أين وجهته وأين هو ذاهب به. قال ربي في شأنه، اسمع، الذين نسوا اليوم الآخر، قال ربنا في شأنه ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل كما يقولون. أما الصنف الثالث والأخير جعلني الله وإياكم منه، صنف آمنوا باليوم الآخر بأقوالهم وأفعالهم، اسمع، وعملوا له ألف حساب، فلم تلههم المصالح ولا المصانع ولا الشركات ولا الدنيا عن اليوم الآخر. قال ربي في شأنهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال سماهم ربي رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار آمنوا باليوم الآخر فلما آمنوا بيوم القيامة أخلصوا العمل لله عملوا أعمالهم كلها لوجه ربهم عز وجل لا يريدون شكرا من أي أحد في الدنيا اسمع قال ربي في شأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا اسمع ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد تعالوا كي نقف مع السادة الكبار الذين خافوا من اليوم الآخر فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إبراهيم رمز التوحيد وشعاره الذي قال ربي في حقه إن إبراهيم كان أمة لوحده يخاف إبراهيم من يوم القيامة قال ربي على لسانه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهذا نبيكم عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه ذات يوم فقال لهم عرضت علي اليوم الجنة والنار فلم أرى مثل يوم القيامة في خيره ولا في شره ولا في أهواله ومصائبه ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فلما سمعت الصحابة هذا الكلام غطوا رؤوسهم وسمع لهم خنين وهو صوت البكاء وهذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة نادى على ابنته عائشة قال لها يا عائشة إني قد أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذه الحلاب الحلاب هو الإناء الذي يحلب فيه وهذا العبد إني قد أصبت من مال المسلمين من بيت مال المسلمين هذه العباءة وهذه الحلاب وهذا العبد فأسرعي بهم يا عائشة إلى ابن الخطاب إلى الخليفة من بعدي قبل أن أذهب إلى ربي فيسألني عنهم يا الله أين الذين يسرقون أموال الدولة ويخربون المرافق العامة ويستولون ويرتشون أين هؤلاء من الصديق يخاف على نفسه من عباءة وحلاب وعبد رضي الله عنك أيها الصديق وهذا عمر وما أدراكم ما عمر فاروق الأمة الذي أعز الله به الإسلام مصر الله به الأمصار وفتح به الله البلدان لما حضرته الوفاة عمر بن الخطاب كانت رأسه في حجر ولده عبد الله بن عمر فإذا بعمر يقول لولده يا عبد الله ضع رأسي على الأرض ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي ضع رأسي على الأرض ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي وهذا عثمان الحيي الكريم ذو النهرين، قال: والله لو أن بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصير، قال: لاخترت أن أكون رمادا، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم أإلى الجنة أم إلى النار أصير. وهذا علي بن أبي طالب نظر إلى أصحابه ذات يوم فقال لهم: إن الدنيا قد ولت مدبرة وقد أقبلت الآخرة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، فكونوا من أبناء الآخرة، فإن اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال: سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تطيبت وتطهرت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنان تطيبت وتطهرت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق، خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب ظهور. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عزما إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأذل الغمة عن المغمومين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب. اللهم ارفع عنا وعن العالم كله هذا الوباء. اللهم ارفع عنا يا ربي وعن العالم كله هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء بقدرتك وحكمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر.